بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الثامن ابن السبيل. الثامن أي من أهل الزكاة. ابن السبيل، السبيل هو الطريق، وقوله ابن السبيل أضيف لابن للسبيل أي لملازمته للطريق، فكأنه المعنى الرجل الملازم للطريق في السفر. لأن كلمة ابن تطلق أحيانا على ملازمة الشخص للشيء، فمن كان مثلا ملازما للعلم يقال هذا ابن العلم، أو المسجد يقال هذا ابن المسجد، أو ابن البيت، وهكذا. ثم عرف المصنف رحمه الله ابن السبيل فقال: المسافر المنقطع به. فاشترطوا في إجزاء إعطاء الزكاة للمسافر قوله المنقطع به، أي المنقطع بالسفر مؤونة الرجل، أي من انقطعت مؤنته في السفر ولو كان غنيا يعطى من الزكاة. قال: دون المنشئ للسفر من بلده، يعني دون من يريد السفر ولا عنده شيء في بلده لا نعطيه لكونه ابن السبيل، وإنما يعطى لكونه فقيرا. وذكر المصنف هذه المسألة رحمه الله ليبين أن من كان غنيا قبل السفر لا يعطى من الزكاة، ومن كان مسافرا وانقطع به السفر يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. ولما بين رحمه الله أنه يجوز إعطاء ابن السبيل من الزكاة بين قدر ما يعطى، فقال: فيعطى ما يوصله إلى بلده، أي لو انقطع وهو في ذهابه إلى بلدة يعطى ما يوصله إلى هذه البلدة وما يعيده إلى بلده الذي سافر منه. فإن زاد شيئا مما أخذه ابن السبيل بعد أن وصل إلى بلده فيعيد هذا، إذا كان غنيا يعيد هذا المال لدافع الزكاة، وإن كان فقيرا يأخذه بصفته، وإن كان فقيرا يأخذه بصفة الفقر. مثال ذلك: لو أن شخصا سافر من المدينة يريد مكة، وبعد أن سافر 100 كيلو من المدينة فقد ماله، سواء كان غنيا أو فقيرا، فيجوز أن نعطيه ما يذهب به إلى مكة وينهي عمرته وما يكفيه حتى يعود إلى المدينة. ثم ذكر ولما انتهى رحمه الله من الأصناف الثمانية من أهل الزكاة ذكر 3 أحكام تشمل أهل الزكاة، فقال: ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم، أي ومن كان من أهل الزكاة وعنده عيال يأخذ أيضا ما يكفيه وما يكفيهم، أي لا يشترط أن يأتي كل واحد من عياله إلى الغني ويعطي كل واحد منهم بمفرده، وإنما يعطي من كان متوليا على العيال بقدر حاجتهم. ثم بعد ولما ذكر أن الواحد يجوز أن يتولى عن من هو تحت يده، ذكر أنه يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد، فقال: ويجوز أن تصرف، ويجوز أن تدفع إلى صنف واحد، مثل لو شخص عنده 1,000,000 ريال زكاة يجوز أن يعطيها الفقراء، أو يعطيها الغارمين، أو يعطيها ابن السبيل، وهكذا. والدليل على ذلك قوله سبحانه: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وهنا خصص صنفا واحد. في حديث ابن عباس في قصة معاذ رضي الله عنهم، ثم علموا أنهم تأخذ منهم صدقة من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هنا صنف واحد، وهكذا. ثم بعد ذلك قال: ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم، أي ويسن أن تدفع الزكاة للأقارب بشرط الذين لا تلزمه مؤنتهم، أي لا تلزمه، أي لا يلزمه الإنفاق عليهم، كالخالة مثلا والعمة وغير ذلك. لأنه إذا أنفق عليهم من الزكاة سقط عنه لهم ما يجب من النفقة، والأصل هو الإنفاق عليهم، والأصل هو وجوب الإنفاق عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على ذي الرحم القريب صدقة وصلة، رواه أحمد. وهكذا الإسلام يحث على الإحسان إلى الأقارب، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة لما تصدق ببيرحاء قال: أرى أن تضعها في الأقربين، ولا يقول بذي القربى. ولهذا نظائر كثيرة كإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم من أسهم الفيء لذي القربى كما أمر الله عز وجل بذلك. ويذكر هنا بعض العلماء مسألة كيف نعطي من الزكاة من الفقراء إذا جهل حالهم. فالقاعدة أن كل من مد يده وهو مجهول الحال فهو فقير، ومن طلب زكاة ولم يظهر منه غنى فهو فقير. أما إن ظهر من حاله القدرة على التكسب فيستيقن صاحب الزكاة منهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه رجلان جلدان صوب إليهما النظر فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حق فيهما لقوي مكتسب. ولا يحلف من طلب الزكاة بأنه فقير، وعلى المسلم أن يتحرى أنه من أهل الزكاة لا سيما من كان متعففا منهم. وخير من يدفع لهم الزكاة من كان نفعه متعديا كطلاب العلم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين. قل: هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يدخن؟ مثل ما سبق لكم في أول الزكاة يشترط فيه أن يكون مسلما، إذا كان فقيرا ولا يعطى من الزكاة إلا من المؤلف قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره. لكن إذا عرف أن هذا الشخص سيأخذ هذا المال للتدخين فلا يعطى باب تعزيره، يعني أن الفاسق يجوز أن يعطى من الزكاة. يقول: هل من أفضل الإنسان ما يقبل زكاة الناس ويحاول الكسب قدر ما يستطيع؟ لا شك الأصل تعفف، ونسلم يقول: من يستعفف يعفه الله. لكن إذا الإنسان احتاج فالإسلام دين التكافل والتعاون. طيب بسألك إبراهيم، ابن السبيل يعطى قدر ما يصله فقط، ها؟ طيب المجاهد، ها؟ قدر إيش؟ طيب لو زاد، لكن فقير يأخذك غير فقير يعيد المالك، لأنها الزكاة إما لقوة الإسلام أو لسد حاجة أحد، من المسلمين، يسد حاجة يأخذ، قوة المسلمين يأخذ ويرجع، وهذا المسافر سد حاجته في السفر ثم ترجع. بسألك يا حافظ، لو شخص يريد السفر إلى، مو يريد السفر، يريد الذهاب، تمام، إلى 50 كيلو للنزهة مثلا، أو فضاعت نقوده، هل يعطى من الزكاة؟ ها؟ ما يعطى. لماذا؟ نعم، لأنه ليس من أهل السفر، لأنه ليس مسافرا. طيب، لو الحجاج حين يأتيك حاج يقول محفظتي ضاعت فيها المال وأنا مسافر، تعطيه من الزكاة؟ ها؟ نعم تعطيه، لأنه ابن سبيل، ولو كان فقيرا يكون صنفين. يقول إذا رجع الغني المسافر إلى بلده هل يعطي الزكاة التي أخذها؟ مثل ما ذكرنا لكم في الشرح، يعيدها إلى مالكها، ما يعلم المالك يتصدق بها على بنية صاحبها ويعطيها بيت المال المسلمين وهكذا. يقول كم يعطى الفقير من الزكاة؟ هل ما يكفيه عام أو ما يغنيه؟ ذكرنا ذلك حتى تبين لكم وضح أكثر كشيء عقلي. لو شخص عنده مثلا 100,000 ريال زكاة، لو عنده مليون، أوضح لكم، مليون ريال، وعندنا فقير، هل أعطي المليون ريال لهذا الرجل وهو مثلا الآن طالب في رابع جامعة، وهذا البيت سيكفي 30 سنة أمام، وهو قد يكون بعد سنة سنتين يتوظف ويأتي مال، فله أعطيه 30 سنة وقد يكون غني وأحرم الفقراء الآخرين، أو عندي 100 فقير أعطي هذا ما يكفي سنة وسنة وسنة، وقد يكون في السنة القادمة هذا اغتنى وهذا اغتنى وهكذا. واضح لكم؟ يبدأ المليون شخص واحد وقد يغتني بعد سنة أو سنتين، هذا أفضل، أو نوزع مليون على 1,000 فقير ما يكفيهم سنة مثلا، ثم السنة الأخرى نعطيه من الزكاة أيضا، لأن الزكاة متجددة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه. يذكر هنا رحمه الله إثبات صفة الوجه لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. والوجه من الصفات الذاتية الخبرية. الذاتية بالنسبة للمخلوق ما له أجزاء وأبعاد، وما في حق الله فلا يقال ذلك. وخبرية لأن النص أتى بها ولم نخبر به لما عرف ما ذلك. ولا يجوز تأويل الوجه بإرادة الثواب، أولا لأن إرادة الثواب لا يصح وصفه بالجلال والإكرام، ووجه الله موصوف بالجلالة والمكانة والعظمة، والأمر الثاني أن وجه الله عز وجل في في وصفه لو كشف حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه يعني نور الوجه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأما الثواب فلا يكون ذلك، فدل على أن إثبات صفة الوجه هو المتعين للنصوص. لذا قال رحمه الله وقوله ويبقى أي كل يفنى من الملائكة وغيرهم، ويبقى وجه ربك، وأضاف الله عز وجل ربوبيته في إثبات هذه الصفة لمحمد صلى الله عليه وسلم، أي ويبقى وجه ربك وجه ربي محمد لعظم وجلالة هذا الوجه، فهو عبودية خاصة بل أخص الخاصة، ليست عبودية عامة ولا عبودية المؤمنين بل عبودية محمد صلى الله عليه وسلم، ذو الجلال أي صاحب أي ذو أي وجهه سبحانه، ذو الجلال يعني ذو المكانة والعظمة والنور كما في الحديث السابق، والإكرام لها معنيان، أي أن وجه الله أهل لأن يكرم بالطاعة سبحانه وتعالى، أو أن الكرم من وجه الله فهو ذو كرم لعباده سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر الآية أخرى فقال كل شيء هالك أي ميت وفان إلا وجهه، والوجه إلا وجهه أي إلا ذاته سبحانه وتعالى المعبر عنها بالوجه، إذ لا يصح أن يقال الله يفنى إلا وجهه سبحانه وتعالى عن ذلك. وهذا من أساليب العرب التعبير عن الجزء يراد به الكل. مثلا يقال زارنا كرم زيد، والمراد هو أتى إليهم بذاته بكرمه وأخلاقه وحسن وجهه وهكذا. ثم بعد ذلك ذكر صفة أخرى وهي أيضا من الصفات الذاتية لله، وهي صفة اليدين له سبحانه وتعالى. والله عز وجل له يدان كما قال عن نفسه يداه مبسوطتان، وله يمين وشمال، وكلتا يدي الرحمن يمين يعني مليئة بالبركة والخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماء بيمينه، والأخرى وفي لفظ والأرض والأراضين والأخرى والأراضين بالأخرى، وفي لفظ والأراضين بالشمال. وجاء في وصف هذه اليد اليدين وجاء في وصف هاتين اليدين أن لها أصابع كما في الحديث الأرضين على الله، يضع الله عز وجل الأرضين على أصبع، السماوات على أصبع، الأرضين على أصبع إلى آخره. وجاء أيضا في وصفها أن هذه الأصابع لها التي في اليدين لها أنامل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوجدت برد أنامله بين كتفي، وفي لفظ بين جنبي. والله عز وجل بيديه يخفض ويرفع ويبسط ويقبض سبحانه وتعالى. وورد في إثبات اليدين نصوص، نص يبين أنها يد واحدة، ونص أنها اثنتان، ونص بالجمع. بالإفراد كقوله سبحانه: يد الله، وقالت اليهود: يد الله. وبالتثنية: لما خلقت بيدي. وقوله: بل يداه مبسوطتان. وردت بالجمع كقوله سبحانه: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. والجمع بينها أن الإفراد إذا أضيف فيراد به الجمع، يد الله كقوله: وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله. فإذا قلنا المفرد إذا أضيف يراد به الجمع، ننتقل للآية الثانية للنوع الثاني، وهو أن قل الجمع اثنان، فيراد: وقالت له يد الله مغلولة، أي يداه. وما جاء في النص من الجمع مما خلقت أيدينا، فالجمع يبدأ من اثنين فصاعدا، أو يراد هنا بالجمع التعظيم كقوله سبحانه: خلقنا، وهو واحد سبحانه. ولا يجوز تأويل اليدين بالنعمة. أولا، لأن ورد في النص يداه، فلا يقال نعمتاه، لأن الله عز وجل نعمه كثيرة وليست محصورة في شيء واحد. ولأن يدي الله عز وجل ورد وصف بأن لها أصابع ولها أنامل، ومثل هذا لا يكون للنعمة، فتعين إثبات اليدين لله عز وجل. لذا قال المصنف رحمه الله: وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يا إبليس ما منعك أن تسجد، أي لآدم، لما خلقت بيدي، أي الذي خلقته بيدي. وهذا من تفضيل الله عز وجل لآدم. ولو كان المراد باليدين النعمة لما كان لآدم تشريف وتكريم، لأن الله عز وجل خلق أيضا إبليس، لكن خلق آدم بيده دون إبليس. قال ابن عمر رضي الله عنه: خلق الله الجنة، خلق الله آدم بيده، وكذب التوراة بيده، وغرس جنة الخلد بيده. لذا حسد إبليس آدم، لأن الله خلقه بيديه وليس المراد بنعمتيه. بعد ذلك قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، لأن اليهود يحبون المال، فإذا نقص عليهم شيء قالوا الله فقير، تعالى الله عن ذلك. غلت أيديهم، وهذه معجزة في الآية، أن جميع اليهود بخلاء لهذه الآية، غلت أيديهم فلا ينفقون، ولعنوا بما قالوا، بكلمة واحدة الله عز وجل لعنهم. لذلك يحذر الإنسان من المعاصي. بل يداه مبسوطتان، بل يداه، فدل على المراد بها اليدان الحقيقتان له سبحانه التي لا نعلم كيفيتها. مبسوطتان هذا يدل على أن المراد بها النعم، اليد الحقيقية وليست النعمة، ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله سيدنا محمد. لا تنزاد المراجعة، يعني سبحان الله، شوف كيف مسلم، كيف يتجرأ إنسان يقول وينفي اليدين عن الله سبحانه وتعالى. هذا نقص في حق. لذلك من أعظم الذكر الذي يحبه الله في أطراف النهار والليل تنزيه الله عن العيب، وحمده على كماله بكلمة سبحان الله وبحمده، ونزلك عن كل عيب، وإثبت لك المحامد لكمالك، لكمال صفاتك سبحانك وتعالى. تعالى الله عن ذلك. لو عندك طفل أو شاة غنمة مقطوعة اليدين تقول هذا عيب فيها، كيف الرب سبحانه وتعالى تجرؤون على نفي هذه الصفة العظيمة لله؟ نعم. لذلك أهل السنة يعظمون الله أكثر من غيرهم. لماذا؟ لما يعلمون من صفات الله العظيمة فيها. يقول: لماذا خلق الله آدم بيده مع قدرته أن يقول له كن فيكون؟ تشريفا له، ما بالتشريف. ولهذا أصبح آدم وذريته أفضل من إبليس وذريته، من هؤلاء أصل أبوهم خلقه الله عز، خلقه الله عز بيده. لهذا لعظمة البشر اختلف العلماء أيهما أفضل، الملائكة أو البشر، يعني أخرجوا إبليس وأخرجوا الحيوانات من هذا، من هذه المسألة. ورجح الشيخ الإسلام رحمه الله أن صالح البشر باعتبار العقبة خير من الملائكة، لأن البشر هوى، شيطان، نفس، أما الملائكة يسبحون الله، فهم في الدنيا أفضل، والبشر في الآخرة أفضل. قلنا صالح البشر، تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الملائكة بالاتفاق. يقول بعض العلماء يقول إن كلتا يديه الله يمين ليس فيها شمال، كيف نرد عليهم؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، كلتا يديه يمين، لأن الشمال عند العرب يراد بها النقص، فالإعطاء باليمين والسلام باليمين، ونسلم قال كلتا يديه يمين، يده اليمين سبحانه تعطي والشمال تعطي أيضا. نعم. يقول في قوله لحرقت سبحات وجهي من انتهى إليه بصره من خلقه، على من يعود، على ماذا تعود لها في بصره؟ يمان الحديث لأحرقت سبحات وجهي المتلألية بالنور من انتهى إليه بصر الله من خلقه، وبصر الله ينتهي إلى جميع مخلوقاته، يعني لاحترقت جميع مخلوقاته من هذا النور الذي يخرج من وجه الله سبحانه وتعالى. الله يقول الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض بنوره سبحانه وتعالى، لذلك أهل الجنة منورة بنور الله. إن الله قال لا يرون فيها شمسا ولا زمرا، فلا في شمس ولا قمر، وإن منورة بنور الله سبحانه وتعالى. لذلك النور اسم لله وصفة، كما قال المسعود، يجوز أن تقول عبد النور، ويجوز أن تقول يا نور أعطني كذا، يا نور نور قلبي. ومن صفات الله تقول النور سبحانه وتعالى. طيب عمار، لو في 200 من الإبل كم نصاب الزكاة فيها؟ 4 حقاب. طيب 500، طيب و 160، ها 4 بنات لبون، 160 بنات الأولين. أستغفر الله وأتوب إليك. طيب فرائض نسألكم الحين، أعطيك عندك عمار، نفس المسألة اللي هي خالة شقيقة وخالة لأم وعمة شقيقة وعم لأم عمة لأم وأربع أولاد بنت، يقول هل يجوز الحلف بالنور؟ إيه نعم، لأنها اسم وصفة. ويقال مدينة المنورة يعني منورة بالوحي، ولا يقال منورة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مات. لذلك قال شيخ الإسلام ولم يثبت أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنور. هذه أنت مش حليتها ولا لبديت فيها؟ طيب عطى يلا. الأم السدس 1 والبنت النصف يصير 3 والباقي 3. الأب كم أعطيته؟ 2. طيب تعرف فرائض؟ يلا ثم لحظة شوي صحح الانكسار بس يا

سدس. أصل مسألة ستة أربعة سيرين الثلاثة اثنين ها سير ثلاثة هنا ثلاثة واحد. طيب تمام صح لنا هذه يا حمزة، هذه مسحها هذه. والستة هذه مع احذفها. تمام تعرف يا بلال؟ طيب خذ يا يلا كمل. بعدين طيب شوف يا عبد الله نظرني يا شوف. آه الخلاط. طيب يلا طيب شوف يا عبد الله حط هنا الجامعة يلا شو تسوي؟ طيب حط خط كذا على تحت. أيوه تحت نزله بعد مرة. أيوه بعد. تمام. شلون طلع لك؟ لا مو هنا يا. هنا. أيوة. طيب الثمانية وين توديها؟ هنا. طيب اصبر لي البس لك عشان بشوف تحافظها شلون تسوي ولا فاهمها. أربعة وأربعة وش بينها؟ مماثلة يعني منقسمة نتركها. طيب وثمانية وأربعة وش بينها؟ منقسمة. طيب إذا صارت منقسمة ماذا نفعل؟ لا كيف تطلع الجامعة؟ صارت مقسمة ها؟ بينما أصل المسألة هذه تكون هي الجامعة اللي 24. طيب يوم طلعت 24 عندنا كيف طلع هنا واحد؟ وين شلون السهام؟ وش؟ أربعة. بس طيب قبل هذا شلون نسوي؟ طيب ماشي ما أدوخك. طيب شوف يا بعدها وش تسوي؟ وين واحد؟ ها هذا فليت في حطها واحد حطها يطلع كم؟ واحد انت حطيته زين. طيب بعدين واحد يطلع ثلاثة كم؟ طيب بسألك هذا شو نسميه؟ جزء السهم. تمام وهذا شو نسميه؟ ها السهم. وش معنى السهم؟ وش معنى؟ لو عندي عشرة كتب أعطيتك كتابين هذا شو نسمي الكتابين؟ قسمك اللي يخصك سهمك نصيبك عرفت؟ طيب يعني سهمك أنت مثلا ثلاثة أو واحد ثلاث سيارات ولا ثلاثة. طيب بعدين ها ثمانية تقسيم أربعة طلع جزء السهم اثنين وش نسوي؟ اثنين في اللي تحت في السهام يعني ها اثنين ضرب ثلاثة ستة. أنا بس أبغى أشوف الحين تحافظ ولا بتفهم. بعدين اثنين ضرب واحد يساوي اثنين. طيب بعدين كم الحين الجامعة كم؟ وهنا كم؟ هنا أجي أحسبها. اثناشر وين اثناشر؟ إيه هذه اثناشر. كده تكون 24. طيب ليه هذه ما نضربها ولا جزءهم ولا شيء؟ الارثين مستوي من المدلي بهم أو المدلى بهم من قبلهم. تمام خلاص تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: الخامس أن العموم المقتضي للتحريم أولى من المقتضي للإباحة، لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله في سورة المائدة والعلم عند الله تعالى. فهذه الأوجه الخمسة التي بينا يرد بها استدلال داود الظاهري بهذه الآية الكريمة على جمع الأختين في الوطء بملك اليمين، ولكنه يحتج بآية أخرى وهي قوله تعالى: إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه يقول: الاستثناء راجع أيضا إلى قوله: وأن تجمعوا بين الأختين، فيكون المعنى على قوله: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم، فإنه لا يحرم فيه الجمع بين الأختين. ورجوع الاستثناء لكل ما قبله من المتعاطفات جملا كانت أو مفردات هو الجاري على أصول مالك والشافعي وأحمد، وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود: وكل ما يكون فيه العطف من قبل الاستثناء فكلا يقف دون دليل العقل أو ذي السمع، خلافا لأبي حنيفة القائل برجوع الاستثناء للجملة الأخيرة فقط، ولذلك لا يرى قبول شهادة القاذف ولو تاب وأصلح، لأن قوله تعالى: إلا الذين تابوا يرجع عنده لقوله تعالى: وأولئك هم الفاسقون فقط، أي إلا الذين تابوا فقد زال فسقهم بالتوبة، ولا يقول برجوعه لقوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، أي إلا الذين تابوا فاقبلوا شهادتهم، بل يقول: لا تقبلوها لهم مطلقا، لاختصاص الاستثناء بالأخيرة عنده. ولم يخالف أبو حنيفة أصله في قوله برجوع الاستثناء في قوله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، لجميع الجمل قبله، يعني قوله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، لأن جميع هذه الجمل معناها في الجملة الأخيرة، وهي قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، لأن الإشارة في قوله ذلك شاملة لكل من الشرك والقتل والزنا، فبرجوعه للأخيرة رجع للكل، فظهر أن أبا حنيفة رحمه الله لم يخالف فيها أصله. ولأجل هذا الأصل المقرر في الأصول، لو قال رجل: هذه الدار حبس على الفقراء والمساكين وبني زهرة وبني تميم إلا الفاسق منهم، فإنه يخرج فاسق الكل عند المالكية والشافعية والحنابلة، خلافا للحنفية القائلين: يخرج فاسق الأخيرة فقط. وعلى هذا فاحتجاج داود الظاهري بهذه الآية الأخيرة جار على أصول المالكية والشافعية والحنابلة.